الله كفى ولي لم يحلم اليقين ما كان من النجم أبا أحد من رجالكم ولا سر رسول الله وخاف من نجد ما كان الله بكل شيء عجيبا Oh, God, no, I'm so sorry. Thank you.